اصبح يا باب وما حد باب لا ترحلني اصبح يا باب وما حد باب لا ترحلني بالسفر عالجدة معليش انا الغلطان ليك بالسفر عالجدة خايف من الايام بتبرت متمهلة خايف من الايام بتبرت متمهلة رغم انك انتابيت من دوني ما ترحل من دوني ما ترحل من دوني ما ترحل اللي قدم مرفوح وانا قدمي كبدا لا ترحل الله يا حبيب الروح من قمت مارس خليتني بالنارين لليلة والله وصلنا يا رب مبارك ان شاء الله ما في زعل يا رب مبارك ان شاء الله ما في زعل سخيا بمشتاق لك لكن شين يعمل أنا ليكم بذل جواب كل اشتياق وحجل مليان حنين وأشواق متوشحاه وغبل أنا تأخير ما بليت والله ما بليت والعيد على الأبواب قدامي تتقفل أنا متمد طول الليل يتباكى ويتململ أنا متمد طول الليل يتباكى ويتململ ودمعي بيصير هطات لحزني ما غسل شفنا النخيل طربات قالتنا في الأول يحدى الرئيس داني لبس الغوافي حلل لا ترحل الله يا باب وعلا شرب الندد بلبل لما تعبنا خلاص قلنا بنفوق جدول لما تعبنا خلاص قلنا بنفوق جدول خضر الزاد بيناتني تجول وبين المليح محبوب زي قمر بعدي بهلا لا ترحل خضر الزهور يروح قدامي تتشكل الطربان فوق الصبيط ميل قمري وطن نشوان باب المدينة عسل لا لا ترحل تجمعني بالغايبين والقاسي لي الهدي أنا تجمعني بالغايبين والقاسي لي الهدي تخدر أيامي تحلو بعد حمر الله